الحديث الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن استمعوا ولا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها من الآيات وحديث جبرائيل كلها تدل على وجوب المراقبة لله جل وعلا في جميع الأمور حتى تؤدي حقه على بصيرة، وحتى تدع ما نهاك الله عنه عن بصيرة، فالغفلة والإعراض والتشاغل عن الواجبات من أعظم الأسباب في قسوة القلوب ومن أسباب الإقدام على المحارم. أما المراقبة واستحضار ما أمر الله به واستحضار عظمة الله وأنه سبحانه يحب منك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، فاستحضار هذا الأمر واستحضار أنك عبد مأمور وأن الواجب عليك التنفيذ يعينك على مراقبة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، يعني في جميع الأحوال راقب الله، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله يعني اتقى غضبه وعقابه باستحضار عظمته أو أوامره ونواهيه حتى تتقيه بفعل المأمور وترك المحظور. هذه التقوى، أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وإذا جاهد نفسه في إتباع السيئات بالحسنات كان هذا من نعم الله عليه، لأن الحسنات تمحو السيئات، ومن الحسنات التوبة، وهي من أحسن الحسنات أن يبادر إلى التوبة عند كل سيئة حتى يمحو الله سيئاته بحسنات. ثم المخالقة للناس بالخلق الحسن أيضا من أفضل القربات، البر حسن الخلق، فالحذر من الجفاء والشدة والغلة أمر مطلوب إلا في حق من شرع الله والرضا عليه، وإلا فأخوك المسلم من حقه عليك أن تخاطبه بالتي أحسن وأن تحسن خلقه معه، البر حسن الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. فالإغلال الله والاكفرار وسوء المقابلة ليست من أخلاق المؤمنين. الله يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت غضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن من شرع الله الغلظة له والهجر له هذا يجب تنفيذ ذلك بحق. ويقول النبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاستعن بالله. من عمه عبد الله من أفقه الناس ومن أشد الناس ذكاء وفطرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، فقد وفق ورزقه الله علما عظيما. وأوصاه النبي أن يتقي الله حيثما كان، هذا من أسباب تحصيل العلم، من أسباب الفقه في الدين أن يتقي الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. احفظ الله يعني بطاعته واتباع شرعه يحفظك مما تكره. احفظ الله احفظ المؤمن يلاحظ هذا الأمر العظيم وهو حفظ الله بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، تجده موفقا لك قائدا لك إلى الخير، يسوقك إلى الخير ويشجعك عليه بسبب أعمالك الطيبة، بسبب اجتهادك، بسبب استحضارك عظمة الله. فالله أجل وإليك أجل وإليك بالخير، من يتق الله جل له مخرجا، إن تتقوا الله جل لكم فرقانا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يمضى القدر بعلم الله، أنت عليك الأسباب والقدر ماضي. والأمر الآخر اتق الله، احفظ الله احفظ الله اتق الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء وفي الشدة، وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. كل هذه أمور تعرف العبد بالله وتجعله في مأمن وغاية من الراحة عند تنفيذ هذه الأوامر. وإنسان يصبر ولا يعجل في الأمور فالله ينصره بعد ذلك، وكذلك مع العسر يسرا. وإذا اتقى الله فهو أمامه في كل خير، يقوده إلى كل خير ويعينه على كل خير. وكل اشتدت الكروب فرج الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الوصايا ابن عباس وصية له ولغيره من الأمة، وصايا النبي لواحد من الصحابة وصية للأمة كجميعها. وهكذا في حديث أنس، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق فيها من الشعر، كنا نعدها في عهدنا من الموبقات. يعني أن الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقع منهم أشياء يستهينون بها ويرونها خفيفة وهي عظيمة، ولهذا قال في أعينكم أدق من الشعر، يعني ليس أهمية. كان الصحابة يعدونها من الموبقات يعني من المهلكات، ومن ذلك تساهل الناس في الغيبة والنميمة وهي من الموبقات. وعند كثير من الناس مثل شرب ما لا تهمهم، كون يغتاب كون ينم كون يسب، حتى خذ فعلك الله به، خذ لعنك الله، هات لعنك الله، فعل عندهم أمرها بسيط، السب والشتم والغيبة والنميمة هذه جارية بين الناس، بين كثير من الناس وبين سفهاء الناس وجهالة الناس، لا يبالون بها كأنها مباحة. فينبغي المؤمن أن يحرص على حفظ لسانه وحفظ جوارحه مما حرم الله، ولا يغتر بالجهلة والفساق وما يحصل من التساهل في أداء الواجبات أو في فعل المحرمات. ليسوا بقدوة، الواجب أن يتأسى بالأخيار أهل الإيمان والصدق، لا بالفجار وأهل الفسق الذين لا يهمهم هل وقعوا في المحرم أو تركوا الواجب لتساهلهم وقلة بصيرتهم وقلة خوفهم من الله عز وجل. أما المؤمن لا، يتحرى أداء الواجب ويتحرى البعد عن المحرم، ويعظم ما عظمه الله ويحذر مما حرمه الله، وتكون عنده البصيرة القلبية أعظم من البصيرة البصرية فيما أوجب الله وما حرم الله. يريد وجه الله لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد الحذر من وقوعه فيما حرم الله، الحذر مما يغضب الله. هكذا المؤمن أينما كان، وفق الله جميعا. صحة رواية احفظ الله تجده أمامك، الحديث صحيح، كل حديث صحيح، المعنى أمامك تجاه هو المعنى واحد. ذكر الحاشي عليه حسن الله، نعم، رواها عبد بن حميد كما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي بشرحه على الأربعين النووية جامع العلوم والحكم، وقال إنها ضعيفة. يمكن مقصود الحديث صحيح، معناه تجاهك تكفي. أنا واحد. نعم. الدعاء بصفة المولى سبحانه وتعالى، هل هي خبرية فقط أو كلها عامة؟ إيش؟ الدعاء بصفة الله، التعوذ بصفة الله، يعني هل توسل بها الخبرية فقط أو على العامة؟ كل صفة الله، نعم، كل صفة الله، يعني ليست خاصة بالخبرية فقط، كلها كل صفة الله الذاتية كلها. صح الدعاء يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ما هي بس هو جامع الناس، هو الرب جل وعلا.